لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين المحافظة على أوقات الصلاة قال الله الحكيم في كتابه الكريم والذين هم على صلواتهم يحافظون عن أبي ذر عليه رضوان الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة قلت يا رسول الله فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله خمس من مصائب الآخرة أولها فوات الصلاة وفي وصية لأمير المؤمنين عليه السلام أوصيك يا بني بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتها وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: ارتقب وقت الصلاة فصلها لوقتها. فإليكم أيها المؤمنون الموالون يا أهل الهدى والتقوى عباد الله، قد حان موعد الوقوف بين يدي رب العالمين، فطوبى لمن أجاب داعي الله والتحق بصفوف صلاة الجماعة في وقت فضيلتها لنيل السعادة والكرامة والخير والبركة في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم جميعا من المصلين المخلصين، ونسأله القبول كما نسأله أن ينصر جيشنا وحشدنا وقواتنا الأمنية بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن عليا ولي أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأولاده المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. حي على الصلاة الصلاة